السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب. فهذا هو الدرس الثالث من قراءتنا لكتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيانه للمعاني التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة، قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وسبق أن بينت قيمة هذا الكتاب، وأنه يعد نموذجا فريدا في بيان معاني كتاب الله تبارك وتعالى وجمع النظائر تحت معاني الآيات. وقد سبق وأخذنا بعض الكتب التي تتحدث عن هذا النوع من الرسائل، أن يقصد الإمام آية من كتاب الله فيبين معانيها ويجمع كل ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخص معاني الآية. وصلنا إلى صفحة 30، فصل، بعدما بين رحمه الله أن هذه الآية ليست حجة القدرية أو الجبرية، تكلمنا عن ذلك في السؤال الماضي، الدرس الماضي. وصلنا إلى إشكال يرد في الآية، وهو كيف يقول الله تبارك وتعالى عن الحسنة والسيئة، وهي المصيبة والنعمة أو المعصية والطاعة، كيف يقول الله سبحانه وتعالى كل من عند الله، ثم بعد هذه الآية يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني لماذا جمع الله بينهما فقال كل من عند الله، وكان هذا ردا على الذين زعموا أن السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بسببه أو بسبب طاعتهم إياه، سبق بيان ذلك. فرد الله عليهم وقال قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم بعد ذلك فرق بينهما، فلماذا جمع ولماذا فرق تبارك وتعالى بين الحسنة والسيئة؟ قال ابن تيمية رحمه الله: فصل. وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالا أو تناقضا في الظاهر، حيث قال كل من عند الله ثم فرق بين الحسنات والسيئات، فقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا من قلة فهمهم، يعني ظنوا التعارض والإشكال في الآية هو من قلة فهمهم، يعني من قلة فهم من ظن هذا. قال من قلة فهمهم وعدم تدبرهم الآية، وليس في الآية تناقض لا في ظاهرها ولا في باطنها، لا في لفظها ولا في معناها، فإنه ذكر عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض الناكصين عن الجهاد ما ذكره بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. هذا يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسبب ما أمرتنا من دينك والرجوع عما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا بما أوجبها. فالسيئات هي المصائب والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بها. يعني ابن تيمية رحمه الله أراد أن يبين أن الآية لا إشكال فيها، ولكن أحب أن يبين لك قبل بيان الإشكال مناسبة الآية. فهذه الآية باختصار أن المنافقين وضعفاء الإيمان يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابنا من بلاء وعنت ومشقة هو بسببك، إما بسبب سوء تدبيرك، أو بسبب أننا تركنا ديننا ودخلنا في دينك، أو بسبب اتباعنا لك. فهم قالوا ذلك، يعني أرادوا أن يبينوا كما كان يتطير الكفار برسلهم، وكما قال قوم موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فكأنهم أرادوا أن الأعمال التي أوجبت لنا هذه المصائب هي بسببك، فهذا معنى قولهم من عندك. يعني يزعمون أن المصائب التي حصلت لهم كانت بسبب اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ظن هؤلاء الكفار أو المنافقين أو ضعفاء الإيمان. قال: وقولهم من عندك تتناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة، لأنه أمرهم بالجهاد، وتتناول المصائب أيضا مصائب الرزق على جهة التشاؤم والتطير، أي هذا عقوبة لنا بسبب دينك، كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى وبمن معه، وكما قال أهل القرية للمرسلين: إنا تطيرنا بكم، وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه: اطيرنا بك وبمن معك. نلاحظ هنا شباب، ابن تيمية يعلمنا كيف نجمع المعاني في الآية. فابن تيمية أراد أن يبين أن هذه الآية لا إشكال فيها، وإنما الإشكال يرجع لأمرين يا شباب: لضعف القارئ من حيث فهمه للسان العرب، والإمام الشافعي رحمه الله جعل أخص أسباب الضلال أمرين. يعني الإنسان الذي يضل في فهم القرآن له سببان رئيسان. نحن نتكلم هنا عمن يريد الحق ويطلبه، لا نتكلم عن الزائغ. فالإمام الشافعي رحمه الله في مطلع كتاب الرسالة بيّن أن فقه القرآن يتم بأمرين رئيسين: العلم بلسان العرب الذي نزل به القرآن، والعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن. فالذين يضلون في فهم القرآن، أو يظهر لهم إشكال، أو يظهر لهم اختلاف، أو ما يمكن أن نسميه بالتناقض، هذا راجع لأحد أمرين: إما لعدم علمهم بلسان العرب، ككثير ممن يخوض في كتاب الله دون أن يكون عالما بلسان العرب، ودون أن يكون عالما بأقوال أئمة المفسرين، وهذا يقع فيه كثير من اللغويين، وينتقدهم أئمة المفسرين كالطبري وغيره، ويبين أنهم أوتوا من هذا الباب، إما من جهة أنهم اعتمدوا على اللغة وحدها ولم يرجعوا إلى الآثار، أو من جهة أنهم لا يفهمون هذا الوجه من لسان العرب. طيب، فابن تيمية رحمه الله هنا يبين أن هذه الآية مناسبتها أنها نزلت في ضعفاء الإيمان أو المنافقين أو الكفار الذين كانوا يتطيرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه هو سبب المصائب التي حدثت لهم. فابن تيمية تدرج معك، بيّن لك أولا معنى السيئة والحسنة في الآية، وأن السيئة بمعنى المصيبة، وأن الحسنة بمعنى النعمة، وأنهم إذا أصابتهم الحسنة قالوا هي من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة قالوا هي من عندك، يعني من عند رسول الله، لأننا اتبعناك، لأنك سيء التدبير، لأنك أمرتنا بالجهاد، وهكذا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى غير ذلك مما يقوله المنافقون والمرتابون. فابن تيمية هنا يعلمك هذه الفكرة، أنك تحاول أن تجمع النظائر في نفس الباب. فما هو الباب الذي نجمع إليه؟ نحن جمعنا قبل ذلك النظائر في معنى الحسنة والسيئة، وجمعنا كذلك النظائر في الأعمال وعقوبات الأعمال أو حسنات الأعمال. فالباب الذي تكلمنا عنه مثلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو يزيد الله الذين اهتدوا هدى، جمعنا فيه النظائر. فالآن ابن تيمية يجمع لك النظائر، وكلمة النظائر يا شباب يعني المتشابهات في المعنى، وهذا من معنى قول الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. المتشابه يعني يصدق بعضه بعضا، ويتمم بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض. فابن تيمية أراد هنا أن يبين لك أن هذا الأمر أمر معهود عن الكفار وعن المنافقين وعن أعداء الرسل، أنهم يزعمون أن المصائب تصيبهم بسبب الرسل، إما بسبب وجود الرسل أو بسبب اتباعهم للرسل. واضح؟ فهذا علم نفيس جدا يا شباب، أنك إذا كنت تدرس آية من الآيات حاول أن تجمع كل ما يشابهها، وهذا يعني قليل من الناس من يعتني بهذا الباب، وأنا لا أعلم أحدا اهتم بهذا الباب كالإمام ابن تيمية رحمه الله. أستاذ إبراهيم كاتب: هذا هو التشابه العام. نعم، لأن إحنا عندنا الإحكام العام والتشابه العام. الإحكام العام أن كل القرآن محكم، كتاب أحكمت آياته، والتشابه العام: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. التشابه العام يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وعندنا بقى أن القرآن منه متشابه ومنه محكم، والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى ولا بد أن يرد إلى المحكم. وأنا شرحت هذه الفكرة شباب في محاضرة كانت تقريبا ساعتين. هذه المحاضرة كانت بعنوان في الإيمان والأخلاق، شرحت فيها الإحكام والتشابه وبينت قيمة أن يتربى المسلمون على محكمات القرآن. طيب نكمل يا شباب. إذن ابن تيمية هنا يعلمنا هذه الفكرة، وهي فكرة نفيسة جدا. فنقل هنا عن قوم فرعون، عن فرعون وقومه، أنهم كانوا يتطيرون بموسى وبمن معه، يعني اللي هم المؤمنون. وأهل القرية قالوا إنا تطيرنا بكم، والتطير هو التشاؤم. وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه اطيرنا بك وبمن معك، فكانوا يقولون عما يصيبهم من الحرب والزلزال والجراح والقتل وغير ذلك مما يحصل من العدو هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك. يعني مثلا شباب، كما أن شخصا مثلا يأمرك بالصلاة، فأنت ذهبت لتصلي، وهذه قصة يعني أنا أضحك كلما تذكرتها. يعني أنا كنت في هذا الوقت كنت لا أصلي، كنت يعني تقريبا كان عندي 16 عام تقريبا، وفي هذا الوقت يعني كنت لا أصلي يعني إلا صلاة الجمعة، فكنت بلعب تنس طاولة، مش عارف اللي هو بنسميه احنا في مصر بينج بونج يعني. فشاب من الشباب كان اشترى حذاء جديد، وبعدين جاره تقريبا جاره يعني قال له ايه ما رأيك ان تذهب لتصلي. احنا ساعتها كنا بنلعب بينج ويعني ما كناش مهتمين بالصلاة، ربنا يعفو عنا ويغفر لنا. فالمهم الشاب ده ذهب، كان معاه الحذاء جميل جدا، وهو راجع بقى الحذاء اتسرق، يعني الحذاء سرق من المسجد. فهو بقى ايه يعني كأنه افتكر ان الصلاة هي سبب الايه، هي سبب هذا الامر. فهذا مشابه لهذه الفكرة، ان هم قالوا لرسول الله أنت أمرتنا بالجهاد، وبسبب هذا الجهاد نحن قتل منا وأسر وهزمنا وهكذا. وهذا كان موجودا كثيرا في الكفار وضعفاء الإيمان، مثلا كما قالوا غر هؤلاء دينهم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني آيات كثيرة تبين هذا المعنى. فلا يمكن أبدا أن يصاب الإنسان بسبب حسنته، وإنما يصاب الإنسان بسبب ذنوبه أو ابتلاء ليستخرج منه معاني الإيمان. أما أن يكون العمل الصالح سببا في مصيبة، هذا لا يمكن أن يكون. يعني لا يمكن أن يكون سبب المصيبة هو عملا صالحا، هذا لا يكون. وسيتكلم ابن تيمية رحمه الله عن ذلك. لكن هؤلاء الجهلة يقولون أنت أمرتنا بالجهاد أو أمرتنا بالصلاة أو أمرتنا بالإيمان أو بالإسلام، فمثلا جعلتنا نخالف آباءنا ونخالف أجدادنا وهذه مصيبة، جعلتنا نحارب آباءنا، جعلتنا مثلا يقتل منا ويؤسر منا، فيريدون أن يطعنوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الطعن فيما يأمر به والمصائب التي ترتبت. فكأنهم يقولون له لو لم نتبعك، يعني لو احنا لم نتبعك ما حدث لنا كل هذا. خدتوا بالكم يا شباب؟ يبقى هذا هو المعنى. يبقى ابن تيمية لما بيقول فكانوا يقولون عما يصيبهم، كانوا هذا يعود على ماذا؟ يعود على الآية التي نحن نتكلم عنها في سورة النساء، لا يعود على آخر مذكور اللي هو اطيرنا بك وبمن معك، لا. فشباب فكرة ان الضمير يعود على أقرب مذكور هذا خطأ، الضمير يعود على أنسب مذكور وليس على أقرب مذكور، فهمنا؟ فهنا هذا الضمير اللي هو كانوا يعود على من؟ يعود على الذين قالوا من عندك، يعني المنافقون والمرتابون وضعفاء الإيمان والكفار وكل إنسان زعم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سببا في المصائب، بل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكل خير. وإذا أصيب الإنسان فإنما يصاب إما بذنب أو لضعف إيمانه أو ليختبر ويبتلى، عادي جدا. وسيأتي إن شاء الله شباب في دراستنا لباب القدر أن نبين أن المصائب لا يلزم أن تكون بذنب، وإنما هناك نوع من المصائب يكون من باب الابتلاء والتمحيص والاختبار. طيب، قال: ويقولون عن هذا وعن المصائب السماوية إنها منك، أي بسبب طاعتك، طاعتنا لك. هو مكتوب عندنا في النسخة خطأ، المفروض بسبب طاعتنا لك واتباعنا لدينك. لما هم قالوا، حتى شباب لو تفتكروا، في قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وهذا عام يا شباب. أي إنسان منا أحيانا، مثلا إنسان يكون في الجامعة مثلا، فيريد أن يذهب إلى الصلاة، فيخاف إن هو يكلم الدكتور أو اللي هو عنده يستأذنه إن هو يذهب إلى الصلاة، ويقول يعني إيه، ممكن هذا يوديني في داهية أو يخليني أرسب. لا، الإنسان إذا كان حكيما واختار الوقت المناسب للطاعة فلا يمكن أن تكون طاعته سببا في مصيبة، ولكن يحتاج مع ذلك أن يكون حكيما ويختار الوقت المناسب. وإذا ظن الإنسان أن معصية الله تكون سببا في خير يحصل له فهذا لجهله، حتى لو حصل بها خير فهو خير مزيف، وهو خير زائل، وهو شر، يعني هو في واقع الأمر شر. فطاعة الله تبارك وتعالى هي أصل كل خير، وإن تطيعوه تهتدوا. وسيأتي معنا فصل جميل جدا يا شباب عن هذا، هو أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكل خير، وهذا في رأيي من أجمل ما في الكتاب. نعم، الأستاذة فاطمة كتبت نفس ما قال بنو إسرائيل: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني هم يقولون احنا استفدنا منك إيه؟ يعني احنا إذا كنا احنا قبل أن تأتينا كنا في بلاء، وكان يعني يعبدنا فرعون، فاحنا ما استفدناش حاجة، بالعكس احنا يعني زدنا عنة يعني. طيب، قال: أصابتنا هذه المصائب، كما قال تعالى الله سبحانه. ابن تيمية يذكر نظائر أخرى عن هذا الصنف من الناس الذين هم ضعفاء الإيمان ومرتابون يعبدون الله على حرف. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قال: فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول وفعل ما بعث به مسببا لشر أصابه، إما من السماء وإما من آدمي، وهؤلاء كثيرون. هذا جميل جدا يا شباب، أن نفرق بين النزول والتنزيل. فهذه الآية نزلت في من؟ نزلت في الكفار وفي المرتابين وفي المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أن طاعتهم له هي سبب في العنت أو في القتل أو في المصائب بشكل عام. هؤلاء نزلت فيهم، لكنها تتنزل على كل مسلم أو على كل شخص بشكل عام. يعني مثلا لما يأتي شخص يقول لك: والله اتباعكم لدين الإسلام سبب في التخلف، هؤلاء يدخلون في هذه الآية. يقول للمرأة مثلا: حجابك سبب في تأخير الزواج، يدخل في هذه الآية. يقول لشخص يواظب على الصلاة: مواظبتك على الصلاة ستجعلك تفصل من العمل. لا يمكن أبدا أن يكون نفس العمل الصالح هو الذي أوصلك إلى المصيبة، هذا لا يكون، مش ممكن، بل العمل الصالح هو الذي يعني يؤدي بك إلى الخير في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مثلا: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، وإن تطيعوه تهتدوا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يعني هذا كثير جدا، لو أردنا أن نذكر طرفا منه لطال بنا الحديث. لكن كيف نفسر أن الإنسان يصاب بعد استقامته؟ هذا له وجهان. الوجه الأول أن يكون هذا بسيئات من نفسه، تطهر نفسه بسبب هذه السيئات، أو يكون ابتلاء يختبر به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الاختبار. لكن هذا الاختبار أو هذه المصيبة ليست بسبب أنك يعني ليست نتيجة عن السيئة، لا، ليست نتيجة عن السيئة، أقصد ليست نتيجة عن الحسنة. طيب، يبقى ابن تيمية هنا يعلمك أن تنزل الآية على كل من يشمله لفظ الآية. قال: لم يقولوا هذه من عندك، بمعنى أنك أنت الذي أحدثتها. فإنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث شيئا من ذلك، ولم يكن قولهم من عندك خطابا من بعضهم لبعض، بل هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ابن تيمية هنا يبين خطأ من ظن في الآية أن كلمة من عندك يعني أنت خلقتها وأنت قدرتها، هذا لم يقله أحد، وإنما قالوا من عندك يعني بسببك، لأن ابن تيمية أساسا شباب كان يرد على الذين فسروا الآية وأرادوا أن يستدلوا بها لبدعتهم اللي هو القدرية أو الجبرية. فباختصار كلمة من عندك ليس معناها أنك خلقتها وأنك دبرتها وأنك قضيتها، لا، إنما مقصود من عندك يعني بسببك، بسبب تدبيرك، بسبب أننا أطعناك، بسبب اتباعنا لك أي شيء. زي ما أنت بالضبط كده تحصل لك أي مصيبة فتقول للشخص ما نحن فيه بسببك، هي دي نفس الفكرة كده. فهم كلما تصيبهم مصيبة يقولون هذه من عندي إيه؟ من عندي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ بأننا أطعناه واتبعناه. وهذا له نظائر كثيرة جدا، يعني تجدها في سورة آل عمران كثيرة، أيضا في سورة النساء في بعض المواضع تجدها في ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، لما ربنا قال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فالذي يظن أن حكم الله ظلم أو فيه جور أو أنه ليس الأفضل أو أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم سبب في شقاء هو يدخل في هذه الآية. طيب، قال ومن فهم هذا تبين له أن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك مكتوب عندنا ولا يناقض، لا، الواو هنا خطأ، هي لا يناقض قوله كل من عند الله، بل هو محقق له، لأنهم هم ومن أشبههم إلى يوم القيامة يجعلون ما جاء به الرسول والعمل به سببا لما قد يصيبهم من مصائب، وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة. واضح. وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به ويقولون ليس هذا لما أمر الله به، ولو كان مما أمر الله به لما جرى على أهله هذا البلاء. يعني عايزين نركز كده شباب في الفكرة. أولا ابن تيمية هنا يتكلم عن ماذا؟ أنت أحيانا تقرأ كلاما وتلاقي نفسك تهت، يعني لا تدري هو ما مناسبة هذا الكلام. مناسبة هذا الكلام باختصار أن ابن تيمية قصد هذه الآية بالبيان والبحث، فكلما وجدت كلمة أو إشكال أو معنى فلابد أنه سيتعرض له. طب ما هو الإشكال هنا؟ الإشكال أو ظن الاختلاف أن الله قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ففرق بينهما. في الآية التي قبلها قال كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة، فلماذا جمع ولماذا فرق؟ واضح كده؟ فابن تيمية بيقول إن هذا لا تناقض فيه أبدا. لماذا؟ لأن الله رد عليهم في الأولى، إنهم في الأولى قالوا ما يصيبنا من عنة وشقاء وتعب هو بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون أن هذا يؤكد أنه ليس من الله، يعني كأنهم يقولون إيه؟ أنت أمرتنا بما نتج عنه هذه المصائب، وبما أنه نتج عنه هذه المصائب فلا شك أنه منك وليس من الله، لأنه لو كان من أمر الله فلا يمكن أن نصاب به. فهمنا هذه الفكرة شباب؟ يعني كأنهم يقولون علامة كون هذا الذي أمرتنا به من عندك وليس من عند الله أننا أصبنا به. طب ومن الذي قال أساسا أن هل الله وعدهم أنهم لن يصابوا؟ بالعكس، يعني شوف الفرق بين المنافقين والمؤمنين. المنافقون حينما أصيبوا ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طب المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمن الذي قال إن المؤمن له الأمن في الدنيا بمعنى أنه آمن من الابتلاء؟ لا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ليس معناها أنهم آمنون من الابتلاء، وإنما المعنى أنهم مطمئنون، يطمئنون لمعبودهم، لا يخافون إلا الله. وهذا هو سياق الآيات، لأن الكفار خوفوا إبراهيم من الأصنام فقال لهم أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليس الأمن هنا عدم الابتلاء، لا، الإنسان يبتلى ويختبر لكنه يكون مطمئن القلب. طيب، قال ابن تيمية وكان تارة يقدحون فيما جاء به ويقولون ليس هذا لما أمر الله، لما أمر الله به، ولو كان مما أمر الله به. أنا في رأيي إن هي إن في هنا كأن في خطأ، ليس هذا مما أمر الله به، ولو كان مما أمر الله به لما جرى على أهله هذا البلاء. فهمنا كده شباب؟ أرجو أن يكون الكلام واضحا. يعني لو كان من عند الله لا يبقى كان هيترتب عليه خير. فهمنا؟ هما ظنوا أن الخير هو عدم الابتلاء. قال: وتارة لا يقدحون في الأصل، يعني في أصل الرسالة، لكن يقدحون في القضية المعينة. يعني مثلا أحيانا يقولون: أمرك لنا بما تسبب لنا في هذا العنت يؤكد أنك لست رسول الله. فهمنا؟ طيب، وهذا تكلمنا عنه، اللي هو المعنى الرقيق في هذه الآية، الذي يعني الإنسان إذا استعمل هذا المعنى في حياته، يعني كما أقول يطمئن قلبه، اللي هو: وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يعني أن هؤلاء استعملوا هذه الجزئيات ليقدحوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: لو كنت رسول الله حقا لما أمرتنا بما نتج عنه العنت. فأرادوا أن يجعلوا ذلك طعنا في رسالته، فالله سبحانه وتعالى طمأن قلبه وقال له: وأرسلناك للناس رسولا، هذه شهادة الله، وكفى بالله شهيدا. يعني إن كذب هؤلاء وكل من في الأرض برسالتك فيكفيك أن ربك الذي أرسلك يشهد لك بأنك رسوله، وكفى بالله شهيدا. شيل بقى كلمة الرسالة هذه وحط أي معنى، ضع أي معنى لك أنت كشخص. إذا شهد الناس عليك بأنك كذاب، أو أنك لست صادقا، أو أنك ضعيف الهمة، أو أنك مدلس، أو أي معنى، وأنت كنت تعلم من نفسك الصدق والأمانة، فيكفيك ذلك، وكفى بالله شهيدا. والإنسان الذي يهتم بشهادة الله تبارك وتعالى يكون سلما لله، أما غيره فيكون فيه شركاء متشاكسون، يتعب كثيرا جدا حتى يحسن صورته ويدافع عن نفسه أمام الناس، وكفى بالله شهيدا. أنا أحب أن تكتب هذه الآيات أمامك، لأن هذه الآيات توفر عليك كثيرا من التعب. طيب، قال: وتارة لا يقدحون في الأصل لكن يقدحون في القضية المعينة فيقولون هذا بسوء تدبير الرسول. يعني مثلا يقولون: نعم أنت رسول الله فعلا، لكنك في المسألة المعينة لا، إحنا كنا المفروض ما نسمعش كلامك، أنت كنت سيء التدبير. هذا هو كلام المنافقين. قال ابن تيمية: كما قال عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد، إذ كان رأيه مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا من المدينة، فسأله صلى الله عليه وسلم ناس ممن كان لهم، هو مكاتب له هنا، لا لهم رغبة في الجهاد، أن يخرج فوافقهم، ودخل بيته ولبس لأمته، فلما لبس لأمته ندموا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا، المفروض وقالوا بقى، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أعلم، أنت أعلم، فإن شئت ألا نخرج فلا نخرج. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، بين عدوه. يعني أن الجهاد يلزم بالشروع فيه كما يلزم الحج، لا يجوز ترك ما شرع فيه منه إلا عند العجز بالإحصار في الحج. هذه مسألة شباب، اللي هي هل المندوب يلزم بالشروع فيه أم لا، هي مسألة أصولية لا داعي للبحث فيها الآن. المهم إن هي تجدها في كتب الأصول، هل المندوب إذا، يعني مثلا إنسان صام، إنسان صام يوما من النوافل، فهل يجب عليه أن يتمه أم أنه بالخيار يمكن مثلا أن يتمه ويمكن أن لا يتمه؟ يعني أنت مثلا كنت صايم النهاردة وروحت لقيت مثلا والدتك أو زوجتك عاملين أكل حلوة، هل يجوز لك أن تفطر، واضح، أم لا يجوز؟ وهل إذا أفطرت يجب عليك القضاء أم لا؟ هذه مسألة يعني تدرس في كتب أصول الفقه. لكن هل هذا الحديث يشهد لها؟ في رأي أنه لا يشهد لها، وربما يكون كلمة ما ينبغي لنبي، هذا وصف النبي هنا يقيد هذا الحديث، وأن هذا حكم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي نبي بشكل عام. المهم أن هذه مسألة يعني تدرس في كتب الأصول. نرجع بقى هنا شباب للكلام عن فكرة تطير المشركين وغيرهم من الرسل عليهم السلام. قال ابن تيمية والمفسر، ما هو كتب والمفسرين، هو المفروض المفسرون، والمفسرون ذكروا في قوله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك هذا وهذا، يعني أنهم يذكرون أنه من عندك يعني بسببك أو بسبب سوء تدبيرك أو أنهم تشاءموا منه أو نحو ذلك من المعاني. قال فعن ابن عباس والسدي وغيرهما أنهم يقولون هذا تشاؤما بدينه، يعني يبقى كده بيقدحون في أصل الدين أساسا، إحنا أساسا دخولنا في دينك هو سبب كل البلاوي دي. طيب، أو إن هم يقدحون في المسألة المعينة أو في الرأي المعين للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمرهم به. فعن ابن عباس والسدي وغيرهما أنهم يقولون هذا تشاؤما بدينه، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال بسوء تدبيرك، يعني كما قاله عبد الله بن أبي وغيره يوم أحد، وهم كالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذه نظائر، يعني ابن تيمية يريد أن يجمع لك ويبين لك أن هذا أمر مستقر، أن المنافقين وضعفاء الإيمان والمرتابين كانوا يستعملون المصائب التي أصيب بها المؤمنون بعد إسلامهم، فيجعلون ذلك إما سببا في الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الأساس، أو الطعن في أمره المعين بالجهاد أو بغير ذلك. كالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني هم قعدوا عن الجهاد، وقالوا لإخوانهم، يعني قالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا سمعوا كلامنا ولم يذهبوا إلى الجهاد ما كان يحصل لهم هذه المصائب. قال ابن تيمية في بكل حال قولهم من عندك هو طعن فيما أمر الله به ورسوله من الإيمان والجهاد، وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين، هو كتب المؤمنون لا أي المؤمنين المطيعين كما أصابتهم يوم أحد، وتارة تصيب عدوهم فيقول الكافرون هذا بشؤم هؤلاء، كما قال أصحاب القرية للمرسلين إنا تطيرنا بكم. يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن المتكلمين في هذا أو المتطيرين إما يقصدون أن ما أصاب أتباع الرسل من المصائب هو بسبب الدين، أو ما أصاب أعداء الرسل من المصائب أيضا بسبب هؤلاء الرسل، كما أن قوم مثلا ثمود وغيرهم قالوا مثلا اطيرنا بك وبمن معك أو إنا تطيرنا بكم، فيجعلون إما ما يحدث لأتباع الرسل أو ما يحدث لأعداء الرسل بسبب الرسل. وهذا شباب أصل عام حتى موجود إلى الآن، كثير من الناس الآن كلما تحدث أي مصيبة أي مصيبة يجعلونها بسبب الدين وبسبب الاستقامة وبسبب أهل الإيمان وبسبب الطاعة، ويقولون لأي شخص مثلا يطلب الخير أنت ستجد بلاوي في حياتك ومشاكل ما دمت أردت الاستقامة، أنت كامرأة إذا طلبت مثلا العفة ستجدين يعني مشكلات كثيرة جدا، وهكذا. ولابد أن تفهم أن هذا من أخص صفات المنافقين والكفار، أنهم يجعلون دين الإسلام بشكل عام أو الطاعة بشكل خاص يجعلونها سببا في المصائب، وهم أرادوا أن يتوصلوا من ذلك إلى الطعن في الدين نفسه وتزهيد الناس فيه. فأنت لابد أن يكون منك ذلك على بال. طيب، قال كما قال أصحاب القرية المرسلين إن تطيرنا بكم، وكما قال تعالى عن آل فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يعني لنا هذه يا شباب، يعني أن الكافر من هؤلاء إذا أصابته حسنة قالوا لنا هذه، يعني نحن نستحقها، كما قال قارون إنما أتيت على علم عندي، يعني أنا أستحق ذلك، وكما قاله الرجل من اللي هو صاحب الجنتين اللي هو قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، يعني أنا ذلك جاء بمجهودي، وأنا لو رجعت يوم القيامة لو حتى فرضا كان ربنا هو اللي أعطاني ذلك بما أنه أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، يعني أنا مستحق لذلك. أما المؤمن إذا أصابته حسنة أو نعمة يعلم أنها من عند الله وأنها ابتلاء، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا قول سليمان، وكذلك قول ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فالمؤمن إذا أصابته حسنة يعلم أنها من الله، ويعلم كذلك أنها ابتلاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى يختبره ليرى شكره وكيف يعمل فيها. طيب، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله تعالى عن قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ولما قال أصحاب أهل القرية إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في رأيي أن التعبير الذي جاء في القرآن هو الأدق هنا، أن القرآن تكلم عن أصحاب القرية ولم يتكلم عن أهل القرية، لأن في سورة هذه الآية في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وفي رأيي أن الأصحاب غير الأهل، لفظ الأصحاب في القرآن جاء في هذا الموضع، ولفظ الأهل غير لفظ الأصحاب. الأصحاب كأنهم الرؤساء أو زعماء البلد أو مالك هذه القرية أو كبراء هذه القرية، إنما أهل القرية هم الذين ولدوا فيها ونسبوا إليها. ففي رأيي أن الأدق هنا كان الأولى أن نتبع لفظ القرآن في التعبير، لأن هل أهل القرية كلهم قالوا ذلك أم أن الذي قاله هو أصحاب القرية فقط؟ طيب، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال الضحاك في قوله ألا إنما طائرهم عند الله، يقول الأمر من قبل الله، يعني ليس من الرسل، وإنما هو بتقدير الله وقدره، ما أصابكم من أمر فمن الله فبما كسبت أيديكم. يبقى هنا شباب أثبت أمرين، الأمر الأول أنه من الله يعني بتقدير الله وبخلق الله وليس من الرسل، والأمر الثاني أنه بما كسبت أيديكم. واضح كده؟ وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس معايبكم، وقال قتادة عملكم عند الله. يبقى كلمة طائركم أو طائرهم فسرت بأنها ما كسبت أيديهم أو معايبهم أو عملهم عند الله، إما يعني أنه بتقدير الله وبسبب ذنوبهم. وفي رواية غير علي اللي هو علي بن أبي طلحة يعني عن ابن عباس، وفي رواية غير علي عملكم عند الله ولكنكم قوم تفتنون، أي تبتلون بطاعة الله ومعصيته، رواهما ابن أبي حاتم وغيره. وطبعا ابن أبي حاتم والطبري وعبد الرزاق وغيرهم والبغوي هم الذين يرون، وغيرهم طبعا هم الذين يرون هذه الآثار في تفسير الآيات. وعن ابن إسحاق قال قالت الرسل طائركم معكم أي أعمالكم، يعني بسبب أعمالكم، يعني أنتم تتشاءمون بالرسل. واضح؟ فيعني كما يأتي شخص مثلا ولم يذاكر طول السنة، وبعد كده يقول لصديقه الجالس بجواره أنا رسبت في الاختبار بسببك، يعني أنا تطيرت بك، فيقول له لا، يعني طائرك عندك، أنت السبب، أنت اللي ما كنتش بتذاكر وأنا منعتك من المذاكرة. يعني فهذا هو المعنى، أن هذا من عند الله، يعني أن الله خلقه وقدره ومن عندكم يعني أو معكم يعني بسببكم وبسبب أعمالكم. فقد فسروا الطائر بالأعمال وجزائها، لأنهم كانوا يقولون إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم. يعني ابن تيمية هنا يفسر لك معنى الطائر، تأتي الطائر كثيرة في القرآن. فبين سبحانه أن طائرهم وهو الأعمال وجزاؤها. الأعمال يا شباب اللي هو الفعل كأنت، والجزاء هو الحسنة أو السيئة أو النعمة أو المصيبة، تكلمنا عنه اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، شرور النفس هي الذنوب وسيئات الأعمال عقوبات الأعمال. يعني أن شخصا فعل سيئة فأصيب في نفسه أو في أهله بسبب هذه السيئة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهذا من الأدعية شباب التي أكثر منها جدا، لأن المشكلة في الذنب ليست مجرد الإثم، وإنما المشكلة في الذنب أن تصاب بسبب الذنب، ربما تحرم من خير كنت تواظب عليه، ربما تدخل في ذنب آخر عقوبة لك، ربما تصاب في نفسك، في أهلك، في علمك، في قرآنك. فلذلك ليست المشكلة فقط في الإثم أنك تأخذ ذنب، لا، المشكلة أنك أنت قد تعاقب بسببه. وهذا موجود في القرآن كثيرا جدا. ذلك جزيناهم ببغيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بل طبع الله عليها بكفرهم. هذا موجود كثير جدا، إن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال ابن تيمية فبين الله، احنا في صفحة 33 شباب، قال فبين الله سبحانه أن طائرهم وهو الأعمال وجزاؤها هو عند الله وهو معهم، يعني هو من عند الله شباب، يعني أنه بتقدير الله وهو معهم، فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وهو من عند الله لأن الله قدر تلك المصائب بأعمالهم، فمن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء لأعمالهم. ده شباب ملخص كل الآيات السابقة في تعقيب الله على كلام هؤلاء الكفار الذين تشاءموا بالرسل وأتباعهم. فالخلاصة هي من عند الله وهي معكم، يعني هي تتنزل المصائب تتنزل عليكم من عند الله بتقدير الله بخلق الله بمشيئة الله وهي جزاء لأعمالكم. يبقى هذا هو مختصر التفسير يا شباب، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن هي مصيبة ترتبت على أعمالهم. قال لا بسبب الرسل وأتباعهم، يعني هم الرسل الرسل وأتباعهم لم يصنعوا لكم شيئا، يعني أنتم لماذا تتشاءمون بهم؟ بالعكس، يعني جزء من هذه المصائب إنما يحدث لكم بسبب كفركم بدعوة الرسل. قال وفي هذا يقال إنهم إنما يجزون بأعمالهم لا بأعمال غيرهم، اللي هي يا شباب لا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك قال في هذه الآية لما كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقولون هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء به محمد عقوبة دينية وصل إلينا، بيّن سبحانه أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم. واضح كده شباب؟ يبقى هنا ابن تيمية بيّن أن القائلين هذا هم كفار ومنافقون ومن في قلوبهم مرض. وفي فرق يا شباب على فكرة بين الثلاثة، يعني الثلاثة قد يدخلون في معنى واحد، لكنهم أحيانا القرآن يفرق بين الكفار إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، في فرق بينهم على فكرة. الذين في قلوبهم مرض ربما يكونوا مؤمنين صحيح الإيمان لكنهم ضعفاء الإيمان، لا يصبرون على الجهاد ويردون أحكام الشريعة، لا يصبرون على الامتحان وعلى الاختبار، ففي قلوبهم ريب. والمرض قد يكون مرض شهوة كما قال فيطمع الذي في قلبه مرض، وقد يكون مرض شبهة أو شك أو ريب كما مثلا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فلابد أن تفهم أن القرآن فرق بين المنافق الخالص الذي أساسا هو ليس بمسلم والذي في قلبه مرض. قال رحمه الله ففي هذا، هنا بقى ابن تيمية سيستنبط الفائدة بعد هذا العرض، ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا تصيبه تلك المصائب، وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول، وعلى ما أصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء به الرسول. يا سلام، والله فايدة زي الفل، حاجة كده يعني مش عارف أقول إيه. يعني ابن تيمية رحمه الله لما بيحط آية كده في دماغه عشان يستنبط منها الفوائد بيبدع. ابن تيمية هنا يستنطق الآية ليستخرج لك ثلاث أنماط من البشر ترد عليهم هذه الآية، اللي هي الآيات اللي هي طائركم معكم أو طائركم عند الله، طائرهم عند الله أو كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما هي هذه الفوائد يا شباب؟ أولا أنها رد على الشخص الذي يرفض اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يصاب بمصيبة. يبقى ده أول صنف. طب الصنف الثاني، الصنف المؤمن الذي يظن أن استقامته على الطاعة هي التي سببت له المصيبة التي حدثت له. يبقى الفرق بين الأول والثاني، إن الأول لا يريد أن يدخل في الدين حتى لا يصاب، إنما الثاني دخل في الدين بالفعل لكنه يظن مثلا لو أمن الدولة خدوه أو مثلا إنسان غلس عليه بسبب أنه ملتحي أو بسبب أن زوجته محجبة أو منتقبة، يعني أي مصيبة تحصل له بيحاول يربط بينها وبين أنه مستقيم أو يظهر شيئا من الإيمان أو أنه قال الحق، وهذا ليس صحيح، وفي الآية رد عليه. طيب وإيه كمان بقى؟ وفيها رد على الكافر الذي يزعم أن المصائب التي تصيبه هي بسبب كفره بالرسول. فربنا سبحانه اللي هي في آخر سطر قال: وعلى ما أصابته مع كفره بالرسول، ونسبها إلى ما جاء به الرسول. يعني عايز يقول له إحنا جات لنا المصائب دي بسببك أنت. لا يا حبيبي، المصائب جات لك بسبب أعمالك. فهذا في رأيي يا شباب استنباط بديع جدا، وينبغي حتى أن تعلمه لأهلك ولأبنائك، أنه لا يمكن أبدا أن يكون طاعته لله ولرسوله سببا في أي ضرر يحدث له، وإنما تحدث له المصائب إما ابتلاء واختبارا ليرى الله قوته وصبره واحتسابه، أو بسبب ذنب ليتطهر منه أو لتكفر عنه خطاياه. أما أن تكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في مصيبة فهذا لا يمكن أبدا. وهذا الفصل بقى من أجمل الفصول. قال ابن تيمية: والمقصود أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتب سببا لشيء من المصائب. لا، هو المفروض ليس سببا، ليس سببا لشيء من المصائب، ففي كلمة هنا ناقصة طبعا هتغير المعنى. قال: المقصود أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لشيء، ليس سببا لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سببا لمصيبة، بل طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخير الدنيا والآخرة، بخير الدنيا والآخرة. ولكن هنا بقى سيفسر لك: ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا بما أطاعوا فيه الله والرسول، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فهذا ليس بسبب أنهم جاهدوا، لا يمكن أن يكون الجهاد هو سببا في ذلك، وإنما إما ابتلاء وإما بسبب ذنوبهم. لا بما أطاعوا فيه الله والرسول، كما لحقهم يوم أحد بذنوبهم، لا بسبب طاعتهم الله والرسول ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك ما ابتلوا به الزلزال ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم، لا، ولكن امتحنوا. يبقى هذا هو الوجه الثاني يا شباب. الوجه الأول هو إيه؟ الوجه الأول هو بسبب الذنوب، والوجه الثاني امتحان. قال: ولكن امتحنوا ليتخلصوا مما فيهم من الشر، وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ليتميز طيبه من خبيثه. والنفوس فيها شر، والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذي في نفسه. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. يا سلام، يريد بقى ناخد بالنا من هذه الفكرة يا شباب، أن نفس المحنة ونفس الفتنة ونفس الابتلاء لا يمكن أن يخرج منه الإنسان إلا زائد أو ناقص. يعني إيه؟ يعني سيدنا موسى قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نفس المحنة يتعرض شخصان ثم يخرج أحدهم ناجحا والآخر راسبا. إزاي مثلا؟ خلينا نضرب مثال بسيط جدا. إنسان مثلا ذهب يقدم على وظيفة فلم يختر، يعني ما اختروهوش، رفضوا أن يوظفوه، فطلع يلعن الدنيا ويقول العالم كله ضدي وأنا إنسان بائس وفاشل. شخص آخر لما رفضوه بدأ يبحث: لماذا رفضته؟ أكيد في سبب. فبدأ يفتش، فجعل تلك المشكلة فرصة له أن ينمي قدراته ومواهبه، ويحاول أن يبحث عن الخطأ في نفسه. نفس المشكلة، شخص مثلا دخل يصلي بالناس جماعة فأخطأ كثيرا في القرآن، فقال: والله دي فرصة أن أنا أراجع وأعلم إن حفظ القرآن هذا من فضل الله و و و وحتى لا أغتر، فاستخرج من المشكلة فرصة. إنما الشخص الثاني قال لك: والله ما أنا داخل مصلي تاني، أنا أساسا لا أحسن الصلاة، وأصبح جبانا، وأصبح يعني يخاف إن هو يصلي بالناس وهكذا. يعني نفس الامتحان يتعرض له شخصان، فهذا يخرج منه رابحا والآخر يخرج خاسرا. بالضبط هذا ما جاء في القرآن. المؤمنون لما رأوا الابتلاء في الجهاد قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نفس هذا رآه المرتابون وضعفاء الإيمان والمنافقون، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا: غر هؤلاء دينهم، وقالوا: لو أطاعونا ما قتلوا، إلى آخر هذه المقالات. إذن يا شباب، الابتلاء هو ابتلاء، اختبار. هذا الاختبار قد يعني يخلص الإنسان منه بطاعة، يعني أن يزيد طاعة أو يظهر ضعف إيمانه. وهذا شباب هو الذي ذكرته كثيرا في الفرق بين المعافى والثابت، وأن الإنسان كثيرا ما يظن في نفسه أنه ثابت وهو في غاية الأمر معافى، هو معافى من هذا النوع من الابتلاء، فإذا ابتلي لا يستطيع أن يصبر. فكثير من الناس هكذا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ليس الأمر كذلك. من الذي قال أن الله إذا أعطاك فإنما يكرمك؟ ومن الذي قال إن الله إذا حرمك فإنه يهينك؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي جعل العطاء الدنيوي علامة موجبة على حب الله للعبد؟ من الذي قال ذلك؟ بالعكس، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ما يدل على أنه يعطي أكثر الناس الملك والقوة والعزة وتكون ابتلاء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلني من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فمن أخص الأمور التي نزل بها القرآن المكي إبطال ما يتوهمه الإنسان: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا أيضا مما أبطله القرآن المكي والمدني، ولكن قصدت أن القرآن المكي جاءت فيه هذه المعاني لأن المؤمنين كانوا يتعرضون لابتلاء، فربما ظن أن هذا الابتلاء إهانة. من الذي قال؟ من الذي قال أن العطاء الذي هو المال والبنين، من الذي قال إن هذا علامة رضا من الله؟ بالعكس، هو فتنة قد يخلص الإنسان منها وهو ناجح، وقد يخلص الإنسان منها وهو راسب. فحتى الطاعة، الإنسان قد يبتلى بأن يوفق إلى طاعة فيغتر بها، قد يوفق إلى تعلم القرآن ثم يكون حجة عليه، قد يوفق أن يكون صوته حسنا ثم يبتلى به ويغتر ويتاجر بصوته. فبالتالي القرآن هنا يؤكد للمسلم أن كثيرا مما يتوهمه في حكمه على نفسه وعلى الناس ليس صحيحا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إنسان مثلا يكون جالس فتأتيه شغلانة يكسب فيها مثلا 20,000 جنيه فيقول: والله ده ربنا راضي عني. من الذي قال لك إن هذا من علامة رضا الله؟ أنت لا تدري، ربما هذا المال تفتن به، ربما هذا المال تكفر بسببه، ربما هذا المال تتعرض بسببه للسرقة أو للحقد أو للحسد. فبالتالي لا العطاء علامة رضا ولا المنع علامة رضا، العطاء والمنع ابتلاء، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. خلاص كده. فهذه قاعدة جاءت في القرآن مبكرا للصحابة لأنهم كانوا يتعرضون لنوع من الابتلاء شديد يحتاجون فيه النظر إلى هذه المعاني. إذن لا يمكن أن تكون طاعة الله ورسوله سببا في مصيبة تصيب المؤمن. يعني أي إنسان يصاب ويربط مصيبته بسبب إيمانه فهو جاهل، وهذا هو بالضبط الذي جاء القرآن ينفيه، سواء في إنسان يخاف أن يدخل في الإسلام حتى لا يبتلى، الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ده صنف. يبقى في صنف يخاف من الاستقامة أو من الإسلام لأنه يظن أن الإسلام أو الاستقامة سببا في المصائب، يبقى ده صنف. الصنف الثاني هو المسلم الذي إذا أصابته مصيبة قال: ده بسبب أن أنا رحت صليت في المسجد فحصل المصيبة دي، أو بسبب أن أنا مثلا ملتحي، أو بسبب أن زوجتي محجبة أو منتقبة، فيربط بين المصائب التي تحدث له وبين الطاعة. أيضا هذا مما أبطله القرآن. طيب الصنف الثالث هم الذين هم كفار ويظنون أن عدم إيمانهم أو كفرهم بالرسول هو السبب في هذه المصائب، بينما هذه المصائب من ذنوب أنفسهم. ولا شك أن كفرهم بالرسول مما يعجل بهم أو يعجل لهم به العقوبة. الشاهد من هذا شباب أن تعلم أن الذي يصيبك له وجه من اثنين: إما أن يكون بسبب شر نفسك، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا هو الخط الأول. طب الخط الثاني هو أنه ابتلاء وتمحيص ليستخرج الله منك معاني الصبر والاحتساب والرضا ومعاني الأمانة وهكذا. فأما أن تظن أن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم سبب في أي مصيبة فهذا من الجهل. وأنا أعلم أن كثيرا من الناس ربما كما تقول المرأة مثلا لابنتها المحجبة: حجابك أو نقابك سيكون سببا لك في ألا تتزوجي وأن يتأخر زواجك، هذا يدخل في هذا المعنى أيضا. أو مثلا رجل، وأنا يعني كان في صديقي كان عايش في هولندا وكان عنده مطعم بيقدموا فيه خمرة، فسألني قال لي يعني إن أنا أقدم خمرة في المطعم لناس كفار يعني حرام ولا حلال؟ قلت له حرام. فقال لي بس كده المطعم هيخسر. فقلت له مش مشكلة يخسر، لكن المال اللي بيجي لك منه حرام. فالمهم شوية شوية هو بدأ يظن، والحمد لله ترك ذلك لله والحمد لله، اللهم لك الحمد، وأحسبه من أهل الإيمان وأهل الاحتساب، وإن كان يفتقر قليلا لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضه في أهله وفي ولده ورزقه يعني أشياء المال يستصغر أمامها. لكن الشاهد من الموضوع أنه هو للحظة من اللحظات ظن أن الحرام سيكون خيرا له وأن الحلال لن يكون خيرا له. ليه يا شباب؟ لأن كثيرا من الناس بيفكر إن المال بعدد الفلوس، يعني مثلا أنا باخد 20,000 جنيه في الشهر. لا، القصة مش كده. القصة في أمور: أول شيء أن يوفقك الله لطاعته، هذا أعظم رزق لله، ده بقى الرزق الذي لا خسارة فيه، تمام؟ ده دي بداية كده. طيب الأمر الثاني، من الذي قال أن المال بعدده؟ أنت لا تدري أبواب الشر التي تغلق عليك بسبب إيمانك وطاعتك. ما أنت ممكن تكون بتاخد فلوس كثيرة جدا من جهات مشبوهة أو محرمة، لكن تفتح عليك أبواب مثلا زوجتك لا تكون راضية، أبناؤك لا يكونون راضين، أو مثلا أنت عندك اكتئاب ومشاكل، أو مثلا هذه الأموال تنفق في مرض، أو هذه الأموال تنفق بأنك تتعرف على أشكال مشبوهة في شركات معينة وتدخل في تجارة مشبوهة. يعني من الذي قال إن الرزق هو عدد المال؟ لا، الرزق ليس كذلك، الرزق أوسع من ذلك. فلابد أن تفهم أن المال ينظر إلى بركته. لا يمكن أبدا أن تكون المعصية سببا في خير يحصل لك، لا يمكن. الشيطان هو الذي يزينها لك، والعكس. يعني شوف الشيطان ماذا قال لآدم: قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى هنا وعده بحاجتين: الأول إنه سمى الشجرة هي شجرة المعصية، فزهده في الحلال الكثير وصور له أن هذه الشجرة هي متعته وفرحته، وأنه إذا حرم من هذه الشجرة فقد حرم الخير. يبقى أولا سماها بغير اسمها، وثانيا وعده بالملك وملك لا يبلى، لأنه حتى هم يقولون أن أول ما عصي الله به الكبر والحرص، كبر آدم آسف كبر إبليس وحرص آدم. الحرص، الإنسان مننا يعني عنده حرص، يعني عنده حرص وجهل، فهو لا يجهل ما ينفعه. فجاءت هذه القصة وتكرر ذكرها ليبين الله تبارك وتعالى أن كل ما يعد به الشيطان الإنسان لا يمكن أن يكون خيرا، وإنما هو كذب من الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. اوعى الشيطان يضحك عليك. لذلك ربنا يقول: إن وعد الله حق فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني إيه؟ يعني ربنا يقول لك: إذا قلت أنا لك شيئا وعرفت أن هذا أمري فثق تماما أن هذا هو الخير لك، وإذا دعاك الشيطان إلى شيء فثق تماما أن هذا شر عليك، ولكن الشيطان هو الذي يزينه لك. يبقى الشيطان بيشتغل معك في اتجاهين: الاتجاه الأول يخوفك من طاعة الله. شوف ربنا قال: الشيطان يعدكم الفقر. نفسك تتصدق فيقول لك لا، ما انت بعد كده مش هتلاقي تاكل. طب وبعدين عايز تروح تصلي، طب ما انت كده ما هتروح تصلي الفجر مش هتعرف تروح الشغل. فدائما الشيطان يقف لك على باب الطاعة ويصور لك ان الطاعة سبب في العنت الذي يحدث لك. طب الاتجاه التاني بقى يزهدك في الحلال المباح، انت مثلا متزوج، يجعلك لا تفرح مع زوجتك ولا تنظر إليها نظرة رضا، وفي المقابل يزين لك كل امرأة وإن كانت زوجتك أفضل منها 1000 مرة. هذا هو عمل الشيطان في الاتجاهين دول، أن يزهدك في الحلال وأن يقبحه في عينك، وأن يزين لك الحرام ويحسنه في وجهك في عينك، ويجعلك تشعر أن متعتك لن تتحقق إلا بهذا الحرام. عشان بقى كده ربنا قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وفي المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فلذلك ربنا دايما شباب يدعونا لهذه الفكرة، إن وعد الله حق. طب وبعدين؟ ما هو ربنا عالم إن الشيطان هيضحك عليك، فقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فربنا يبين لك أنك إذا أطعت الله ثم أصبت بشيء، إياك أن تفسر أن طاعتك لله هي سبب في هذه المصيبة. الأمر الثاني، أنك لو بسبب المعصية حدث لك شيء شعرت أن فيه خيرا، هذا ليس خيرا، إنما هو خير مزيف، هو صورة من الخير، زخرف من الخير، لكنه لا هو خير ولا هو باقي. ركز كده، لا هو خير ولا هو باقي، يعني حتى لو كان متعة ستكون متعة زائلة. لذلك الذين كانوا سحرة ماذا قالوا لفرعون؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله شوف قالوا إيه، خير وأبقى، خير وأبقى. كذلك طاعة الله خير وأبقى. طاعة الله هي العلامة الوحيدة في هذه الدنيا التي تشعرك أن الله يرضى عنك، بس أي علامة أخرى فهي ليست خاصة بمن يحبهم الله، الجمال، الشكل، القدرة، السيارة، المال، كل هذا يعطيه الله لأكثر الناس كفرا. عادي جدا، قارون إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني عنده كنوز وعنده خزائن ما حدش يقدر يشيلها. فهل هذه علامة أن الله يحبه؟ من الذي قال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان رزقه قوتة، يعني يدوبك كده عايش بيه. فبالتالي يا شباب هذه الأفكار مهمة جدا، نحن لا ندرس هذه الكتب لتكون مجرد علم، يعني نعرف تفسير الآية، لا، نريد أن نعيش هذه المعاني. وأن تعيش هذه المعاني في وسط عالم يفرض عليك فكرة عولمة الأفكار العلمانية، هذا صعب جدا، لأن كل ما حولك ينطق بزخرف الدنيا وزينتها. الله سبحانه وتعالى جعل الزينة ابتلاء، وكثير من الناس جعل الزينة غاية ما نعيش له. لا، يعني أنت سترى الفرق بين شخص عادي بيلبس كويس وبيخرج كويس وعنده سيارة وعايش، وبين إنسان يعيش لهذه الأمور، يعني ينفق من يومه يوم 24 ساعة لا يفكر في 24 ساعة إلا فيما يأكل وهيروح يصيف فين وكذا وكذا وكذا، لكن أول ما تيجي الطاعة لا يفكر فيها ولا يفكر أساسا هو هيروح يصلي ولا لا، ما إن شاء الله تفوته الصلاة ومش في دماغه أصلا. فكل إنسان منا يزن نفسه، فإذا كنت يعني فيما يمضي يومك، فيما تفكر، وإلى أي شيء تسعى، وماذا تطلب، وهل الحياة الدنيا بالنسبة لك غاية أم وسيلة، يعني أنت تعيش لها أو تعيش بها، فرق كبير والله جدا يا شباب. يعني الحياة أنت عارف الأيام بتمر سريعا، وأنت ممكن ترجع يعني تنظر في يومك أنت بتعمل إيه كده، فكر. انت ممكن تلاقي نفسك جلست على الفيسبوك 10 ساعات في كلام فارغ وجدال فارغ، او بتتفرج على حاجة تافهة، واول ما تيجي تفتح المصحف ما لا تصبر عليه 10 دقائق. هل هذه مش علامة ضعف ايمان؟ كيف لا يكون هذا ضعف ايمان؟ كيف اذا كنت انت مثلا تحرص على انك انت تروح شغلانة تمشي بيها اكتر من 300 كيلو، وانت جنبك المسجد مش قادر تروح له، تقول لي ده مش ضعف ايمان؟ لا، ضعف ايمان طبعا. واي شخص يوهمك ان ايمانك سليم وانت لا تحافظ على فرائض يومك يبقى بيضحك عليك. اصل انا انسان طيب، اصل انا والله جدع وابن حلال، على فكره انا بصليش بس قلبي طيب. ليه يا حبيبي قلبك طيب ازاي؟ مين اللي قال ان الشخص الذي يفرط في فرائض الله هو انسان صالح؟ كيف هذا؟ كيف يكون الانسان صالحا وهو يفرط في فرائض الله؟ لذلك شباب، هذه الكتب ما اخترت ان ندرسها في بدايه طريق طلب العلم الا لهذه المعاني، ان تفرق بين زينه الحياه الدنيا وبين الباقيات الصالحات. واعظم الناس خساره من جعل الزينه هو الباقي وزهد في الباقي. هو ده، انت لن يبقى لك الا سبحان الله والحمد لله والصدقه والصدق ورعايه اولادك وزوجك، لن يبقى لك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل سمى العمل الصالح الباقيات. ليه؟ لانه سيبقى لك. كل شيء هالك الا وجهه، في يعني في خلاف في تفسير الايه مما قيل فيها، يعني الا ما ابتغي به وجه الله، هو ده اللي هيبقى لك، هو هذا هو الباقي. اما بقيه الامور بقى ولا اي شيء. يعني انت في الاخره يعني ستتحسر مع نفسك على اشياء من الدنيا انت بكيت عليها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني انت هتقول يا ايه التفاهة اللي انا فيها دي، انا كنت زعلان ان مش عارف ان فاتني كذا وان ضاع مني كذا. هتعرف ان دي اشياء لا يعني لا تستحق اساسا ان تحرص عليها. في المقابل شباب بقى سيتحسر الانسان، يعني يوم يتذكر الانسان ما سعى، وفي الآية الاخرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا هو الذي حكم على الدنيا، هو اللي خلقها سبحانه وتعالى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. كان لي صديقي تاجر بيقول لي بصراحة، قالها لي بصراحة، قال لي انت عارف يا حسين اساسا انا اشتريت العربية دي ليه؟ انا مش محتاجها. قال لي ولا في دماغي. قال لي بس عشان في ناس جيراننا في الشغل اشتروا عربية زي دي وانا مش عايز ابقى اقل منهم. تصوروا، قلت ساعتها جه قدامي معنى الآية وتفاخر وتكاثر. يعني انت رحت كان عندك عربية كويسة ورحت جبت عربية تانية زودت عليها 100,000 جنيه عشان جارك ما تبقاش اقل منه. ايه التفاهة دي؟ ايه التفاهة اللي احنا فيها؟ يعني عشان ايه يعني؟ وانت مالك اساسا هو يرضى عنك او ما يرضاش عنك؟ يعني ما يتحرق جارك ده، انت شاغل بالك بيه ليه؟ أشقى الناس من ينظر إلى نفسه بعين الناس. وهذا معنى قول عتبة بن غزوان، أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. أنا حاولت أن أطيل قليلا أو أتوسع قليلا في هذه الفكرة شباب، لأننا نحتاج إلى هذه الفكرة. لماذا؟ لأننا نعيش في عالم يعني يفرض عليك زينة الدنيا ويجعلك تقيم المجتمعات والأشخاص بقدر ما هم فيه من الترف، وبقدر ما واحد يقول لك في كليات القمة، أصل ده فلان ده دكتور، ده مهندس، ده رجل أعمال، ده لعيب كورة، ويجعلك تحتقر ضمنا ربات البيوت ومبيض المحارة والنجار والنقاش. يعني أصبحت تزن الناس بغير ميزان الله. وحد قال لك إن ما تبقى دكتور يا عم ولا تبقى عالم في الفلك، لكن لماذا تحقر الناس؟ ومن الذي قال إن أكرم الناس عند الله هو الطبيب أو المهندس أو كذا أو كذا فقط؟ لا، أكرم الناس عند الله أتقاهم. فالفكرة دي تسربت يعني في الحكم على الأشخاص والحكم على المجتمعات. يعني مجتمع يكون فاقد لكل معاني الإيمان فيصنف إنه أعظم المجتمعات لمجرد إن الناس تعيش فيه في ترف، وأنت كذلك تنظر بتقدير وتوقير لأشخاص لا يقيم الله لهم وزنا لمجرد أنه مشهور أو لمجرد أنه هو غني أو لمجرد أنه هو دكتور أو كذا أو كذا، وتحقر أخاك المسلم وأنت تعرف أنه على إيمان وعلى صدق. لا، موازين الناس باطلة. يمكن أن يكون الناس عند يعني الإنسان في نظر الناس هو أفضل إنسان وهو عند الله لا يساوي شيئا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فخلاصة هذه الفكرة شباب فكرتان: الأولى أن العمل الصالح لا يمكن أن يكون سببا في شر يحدث لك، إنما ما يحدث لك من شر إما بسبب ذنوبك أو هو امتحان وابتلاء. الأمر الثاني أن خير ما تحرص عليه في هذه الدنيا هو طاعة الله، وهذا هو الذي يبقى لك. فانظر إلى يومك فيما يمضي وامتحن يومك، أنت عندك 24 ساعة بتعمل فيهم إيه؟ بس سهل جدا، لن يستطيع أحد في الكون أن يعرف كيف أنت إلا أنت من البشر، ما حدش عارفك، لا أحد يعرف ما في باطنك ولا ما يشغلك ولا ما تعمل. أنت ممكن تكون بتكتب منشورات على الفيسبوك إنك أنت أتقى الناس وأنت أفجر الناس، محدش يعرفك. فالذي ستحاسب عليه ليس هو صورتك الموجودة في وسائل التواصل أو عند الناس، ستحاسب عن نفسك. واضح؟ وهذا من معاني قول بل الإنسان على نفسه بصيرة. طيب نرجع تاني يا شباب، يعني خدنا تقريبا وقت طويل في استطراد لكن أرجو أن يكون مفيدا. قال: وكذلك ما ابتلوا به في السراء، احنا في صفحة 34، وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال ليس هو بسبب بنفس إيمانهم وطاعتهم، ولكن امتحنوا به ليتخلصوا مما فيهم من الشر، وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ليتميز طيبه من خبيثه، والنفوس فيها شر، والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذي في نفسه. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. اللام هنا يا شباب هي لام التعليل، وهذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين وكثير من الناس. كيف يقال ليعلم؟ هل الله ليس بعالم؟ لا، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ويعلم كل شيء قبل أن يوجد. الله سبحانه وتعالى هو خالقه فهو بكل شيء عليم، لكن المراد هنا وليعلم الله الذين آمنوا، يعني أن يعلم ذلك واقعا منهم بعدما علمه مقدرا. ففرق بين العلم المقدر والعلم الواقع. مثلا أنا أعلم أني سأصلي العصر لكن العصر لسه لم يؤذن، فهذا علم بالشيء مقدرا. فإذا صليت العصر علمت أني صليت العصر، ولكن هذا علم بالشيء واقعا. ففرق بين العلم المقدر والعلم الواقع. فهذا العلم لا يسبقه جهل، واضح كده؟ ولكن فرق. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس على ما علم أنهم سيعملونه، وإنما يحاسبهم على ما عملوه، فإذا عملوه علمه واقعا بعدما كان معلوما له سبحانه وتعالى مقدرا. قال: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني هذا من العلل، يعني هذا من العلل لهذا الابتلاء، أن الله يصطفي منا شهداء، واضح كده؟ والله لا يحب الظالمين. يعني ربما يتعرض الإنسان منا لمصيبة ويظن أن هذه المصيبة أن الله يكرهه، والله سبحانه وتعالى يحبه. يعني تحصل له المصيبة لتخلصك من مصيبة أخرى، أو لتصبر عليها فتؤجر. يعني يا شباب ركزوا معايا كده، من الذي قال إن تفريج الله للكربات بأن يزيل الله الكربات؟ من الذي حصر ذلك؟ لا، يمكن أن يكون تفريج الله للكربة أن تبقى في الكربة. ليه؟ لتشعر بفقرك وضعفك، ولأنك كنت ستطغى وتبغي، أو أن الله سبحانه وتعالى سد عليك بها أبواب الحسد. ما أنت ممكن يكون جارك مثلا شايفك بتتقلب في النعم، فأول ما شاف عربيتك عملت ساعات حد سأل خلاص أنا مش هحسده تاني، ده أصلا متنيل. فبالتالي أنت إذا ظننت أن تفريج الكربة هو في مجرد إزالتها يبقى أنت أخطأت. يمكن أن تبقى الكربة ويكون الخير لك أن تبقى. يا سلام، ده خير كبير. منه مثلا أنك تكثر الدعاء، ما أنت كنت مكبر دماغك من الدعاء، منها أنك كنت باغي فتستكن خلاص. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تعرف أنك ضعيف وأنك فقير وأنك محتاج، تمام؟ من الأبواب الأخرى أيضا الدعاء، من الأبواب الأخرى صرف الحسد عنك، كل هذا شباب. لأجل ذلك أحببت أن أبين هذه الفكرة، أن الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي العبد لا يمكن أن يكون البلاء شرا من كل وجه، لا يمكن، وإنما يتحول هذا البلاء إلى خير بالصبر والاحتساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن أمره كله له خير. طب إزاي؟ حاجة غريبة دي، لأن الإنسان طب ما بيمر بشر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأصبحت الضراء هي الخير. ليه؟ لأن هذه الضراء ستكفر بها خطاياك. ما أنت يمكن عندك ذنوب حسناتك مش مكفياها، أدي باب. طب الباب الآخر ممكن يكون في مقام عالي من الإيمان لن تبلغه إلا بالصبر فتبتلى لتصبر. طب احتمال آخر انك كنت متقرنن عايش في الوهم، فاكر نفسك مثلا انك انت مستغني عن الناس، فربنا يجعلك تحوج لناس بسطاء عشان تعرف انت فين، وهكذا. يا شباب احنا ما نعرفش حاجة عن علم ربنا ولا حكمة ربنا. يكفيك ان تعلم علما مجملا ان الله حكيم، حكيم سبحانه وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما أنت كثيرا جدا تكون أغلق عليك باب تفكر أن هذا عقوبة ويكون هو الفرج، في باب واحد فقط هو الذي تتحسر عليه، ما فاتك من الطاعة بس. أما ما فاتك من المال والبنين والحاجات دي كلها أساسا هي لن تبقى معك، لأن ربنا سماها زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وبعدين والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني باختصار الذي تؤمله عند الله هو الطاعة والعمل الصالح. هل معنى كده أن أنا لا أسعى في حياتي؟ أبدا، اسعى يا عم الحاج زي ما أنت عايز، لكن في فرق بين أن تسعى لتعيش بها وأن تسعى لتعيش لها، في فرق. وكل إنسان مننا عارف الفرق بين أن يكون يعيش للبسه وشكله وسيارته وكذا وكذا، ويتحصر على فوات هذه الأمور ويمد عينيه إلى ما في أيدي الناس، وهو في نفس الوقت لا يفكر في الطاعة أساسا، ولو فاتوا كل أنواع الطاعات ما عندوش أي مشكلة. فطبعا هذه هي الفكرة التي أردت أن أبينها. قال تمام، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن يعني من أسباب هذا الابتلاء أنه تمحيص للمؤمنين، وأنه يزيل ما فيهم من الشر ويستخرج ما فيهم من معاني الإيمان. قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، نفس الفكرة. ولهذا قال صالح عليه السلام لقومه، قال هو كاتب هنا لقوله، لا هي لقومه، طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. يعني طائركم عند الله يعني هي من الله، الله قدرها وخلقها وليست مني وليست من أتباعي. بل أنتم قوم تفتنون يعني أنتم تختبرون تبتلون. طيب، قال ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين وبالصبر عليها ترفع درجاتهم، وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. هنا بقى شباب عندنا جمع بين حديثين. الحديث الأول ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر بها من خطاياه، أو كفر عنه بها من خطاياه. طيب الحديث الآخر اللي هو لسه قايلينه، احنا ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. فالفرق بين الحديثين شباب أن المصيبة للمؤمن تكفر سيئته، واضح كده، لكنه لا يأخذ بها أجرا، إنما يأخذ الأجر بالصبر عليها. يبقى نفهم بقى كده، والله يا شباب لو أن إنسانا استحضر فقط عند المصيبة أنها تكفر خطاياه لهانت عليه المصيبة. شوف بقى حتى الشوكة يشكوها، أنت ممكن وأنت ماشي رجليك تخبط في التلاجة مثلا، أو العربية بتاعتك تتختش خدشة، أو التليفون، أو شوف أبسط الأشياء أهو، أنا مش بذكر لك البلاوي الكبيرة. فإذا احتسب الإنسان، الاحتساب يهون جبال المصائب ويسهل صعاب الأعمال، الاحتساب، وذلك في ذات الإله. مجرد ما الإنسان يخطر بباله إنها لله خلاص، ما إنما يعني يضعف عزم الإنسان إذا يعني بحث عن حظ نفسه. أما إذا رمى حمله على الله خلاص خلصت، ضاعت العربية، ضاعت كذا، حصل كذا، حصل كذا، حصل لك مصيبة، واحد شتمك، واحد جاهل عليك، واحد أساء بك الظن، أحسنت إلى أناس لا يستحقون، جحد فضلك، أنكر جميلك، كل ده إذا كان عند الله يبقى أنت مستريح. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني ربنا بيصف أبا بكر ومن هم مثله من الصالحين، يقول أبو بكر إذا أحسن إلى إنسان لا يحسن ليكافئه الإنسان، لا، يحسن لوجه الله. طيب مش أنت عملتها لله؟ فربنا أقسم ولا سوف يرضى. وهذه اللام التي تسبق هذا الفعل هي لام القسم، اللام لما تكون مفتوحة ويأتي بعدها الفعل المضارع تبقى لام القسم. مثلا لنسكننكم الأرض، لأغلبن أنا ورسلي. فربنا بيقول تبارك وتعالى كما أن الإنسان عمل لي فجزاؤه علي ولا سوف يرضى، يبقى خلاص. فهذه المعاني مهمة جدا يا شباب. أن تعلم أن المصيبة تكفر سيئتك وبالصبر عليها ترفع درجتك. فهنا بقى ابن تيمية يبين أن ما يصيب المؤمنين في جهادهم إنما هو تكفير لسيئاتهم وبالصبر يعظم أجرهم. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، لأنهم أخذوا نصيبا من أجرهم في الدنيا، وإن أصيبوا وأخفقوا تم لهم أجرهم، يعني إن هم لم يغنموا فيكون أجرهم تاما عند الله تبارك وتعالى. قال وأما ما يلحق من الجوع والعطش والتعب فذلك يكتب لهم به عمل صالح. يعني مثلا خلينا أضرب لك مثال، تصور أنك أنت ذاهب إلى المسجد، أنت في طريقك إلى المسجد أو في طلب العلم أو تودي ابنك عشان يتعلم قرآن أو أي طريق تسلكه في الخير فتصاب في هذا الطريق، يكون كل مصيبة جوع عطش حر تعب كل هذا يكتب لك به عمل صالح، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا سلام. طيب هل أساسا الجوع عمل صالح؟ لا. طب هل إنك أنت تتعب عمل صالح؟ لا. هل إنك أنت تمشي في الطريق عمل صالح؟ لا. لكن لما أصبت بهذه المصيبة وأنت تسلك الطاعة كتب لك به عمل صالح. إزاي؟ تصور كده مثلا أنك أنت رايح تحضر درس أو رايح المسجد والدنيا حر في الطريق، أساسا أنك أنت تصاب بالحر ده عادي، لكن لما أصبت في الحر بالحر وأنت في طريق الخير يكتب لك به عمل صالح بصبرك عليه وبجلدك وبمجاهدتك لنفسك. طيب قال والمقصود أن قوله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، كل هذا شباب كان استطرادا. نعود تاني للآية. قال والمقصود أن قوله وإن تصبهم سيئة حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول، وكانوا يقولون النعمة التي تصيبنا هي من عند الله والمصيبة من عند محمد، أي بسبب دينه وما أمر به. فقال الله قل هذا وهذا من عند الله، يعني المصيبة والنعمة من عند الله، يعني خلقا وتقديرا، يعني لا من عند محمد، محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة. ولهذا قال بعدها فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الحديث هنا في هذه الآية شباب هو القرآن. قال السدي وغيره هو القرآن، فإن القرآن إذا هم فقهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير، أنه إنما أمرهم بالخير بالخير والعدل والصدق والتوحيد، لم يأمرهم بما يكون سببا للمصائب، فإنهم إذا فهموا ما في القرآن علموا أنه لا يكون سببا للشر مطلقا. يا سلام. وهذا يؤكد يا شباب أن جهل الإنسان يكون سببا في معصيته، إن الإنسان لو قرأ كتاب الله وتدبره سيعلم أن ربه غني عنه، فهل ربك الغني عنك سيأمرك بشيء يكون فيه عذابك أو يكون فيه هلاكك، هلاكك نقصد به الهلاك في يعني في الدنيا والآخرة؟ لا يمكن، وإنما تكون طاعة الله الخير، وإنما الشيطان هو الذي يصور لك أن طاعة الله. شوف الشيطان قال إيه لآدم، والله يعني القرآن صور هذا المشهد تصويرا بديعا، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين. يعني شوف بيخدعه إزاي، بيقول له ربنا أصلا كاره لك الخير، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، ده ربنا بخل عليكم بالخير لا يريد بكم الخير، فلذلك نهاك عن الشجرة التي ستجعلك ملكا خالدا وكذا وكذا، يعني يكون عندك ملك أقصد يعني ملكا. فالشيطان يصور لآدم عليه السلام أن طاعة الله سببا في العنت، وأن طاعته هو يعني طاعة آدم للشيطان ستكون سببا في الخير، لذلك ربنا قال فدلاهما بغرور فأزلهما الشيطان، هذا هو الذي يفعله الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان ليس له سبيل أو سلطان علينا، وإنما فقط هو يزين ويزخرف، لكن من الذي يعمل؟ نحن الذي نعمل، لذلك هو نفسه قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال: وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه ونفعه، يعني مجرد أن يأمر الله فيكون هذا المأمور حسنا ونافعا، وأنه مصلحة للعباد، وليس كما يقولون وليس كمن يقولون قد يأمر الله العباد بما لا مصلحة فيه، بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه بل فيه مضرة. هؤلاء هم الجبرية يا شباب، الجبرية هم جهلة في باب القدر، ولهم مقالات شنيعة غاية في البطلان، يزعمون أن الله، وهذا هو القول الذي كان قريبا قاله بعض المنسوبين إلى الأزهر، الذي قال إن الله يمكن أن يقول لأبي لهب ادخل الجنة، يلا مش الناس بتقول لك يا أبو لهب إنك أنت داخل النار، خد يلا خش بقى خش بهذه الطريقة. هذا كذب، هذا كذب. هو يزعمون أن الله يفعل ما يشاء لغير حكمة، ويزعمون أن الله يخلف وعده، وهذا من أجهل وأبطل المقالات التي قالتها الجهمية الجبرية. يقولون إن الله يمكن أن يدخل كل الأنبياء النار ويدخل كل الكفار الجنة، يعني تصوروا أبشع ما قيل، وأن الله يأمر بالزنا وينهى عن العفة، ويأمر بالشرك وينهى عن الإخلاص أو التوحيد. هذا من مقالاتهم، وهذا من جهلهم وظنهم أن هذا معنى إن الله على كل شيء قدير أو يفعل ما يشاء، وهذا باطل، فإن الله حكيم، وإن كان يفعل ما يشاء لكنه حكيم ولا يخلف وعده. طيب، قال: فإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم. طيب، قال: ومما يوضح ذلك أنه لما قال ما أصابك من حسنة فمن الله، احنا خذنا وقت قد يا شباب؟ أظن إن احنا كده ساعة ونصف. طيب، لا خلينا نكمل الجزء، يعني عندنا صفحتين فقط. قال: ومما يوضح ذلك أنه لو كان ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال بعده: أرسلناك آسف ومما يوضح ذلك أنه لما قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال بعدها: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات. طبعا لفظ المعجزات ابن تيمية ينكره، ولكنه أحيانا يتكلم به، يعني لأنه صار له دلالة عند المتلقي، واللفظ الصحيح هو الآيات والبينات والبراهين، ولفظ المعجزات هو خطأ من جهة اللغة، وحتى خطأ من جهة أنه لا يعبر عن معنى الآية، لكن ابن تيمية هنا كأنه تساهل يعني في استعماله. قال: وإذا شهد الله له كفى بالله شهيدا، ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه من الشبه التي هي عليهم لا لهم، بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أرسلتك للناس رسولا وأنا شاهد على ذلك وكفى بي شهيدا. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى يبين له أنه لا يضره جحد هؤلاء لرسالته، ويكفيه أن الله يشهد له. وقلنا إن هذا يستنبط منه معنى شريف ينفع كل إنسان، أنك إذا كنت تعلم من نفسك الصدق وكذبك الناس لا يضرك تكذيبهم، وإذا كنت تعلم من نفسك الكذب وصدقك الناس فلا ينفعك تصديقهم. بمعنى أصح، قول الإمام أحمد قال: إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. قال: فكان ختم الكلام بهذا إبطال لقولهم إن المصائب من عند رسول الله، ولهذا قال بعدها: بعد هذا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنا في رأي شباب أن هذا من أعظم ما جاء في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبرا لخاطره صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء المنافقين والكفار الذين أرادوا الطعن في رسالته، يعني لا شك أن هذا أحزنه، فربنا يجبر خاطره ويطمئن قلبه ويقول: أنا أرسلتك للناس رسولا وكفاك أن أكون أنا شاهدا عليك. ثم يعني جاء الأمر بطاعته في أقوى صورة، يعني مثلا في الآيات السابقة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن في هذه الآية بالذات قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا سلام، يعني جعل طاعته هي طاعة لله، وهذا في رأيي أقوى موضع في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها طاعة لله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، خلينا نقف هنا شباب، لأن احنا قلنا أن احنا لا نريد أن نتجاوز الساعة والنصف، وبإذن الله يكون عندنا بعد صلاة العصر، يعني تقريبا بعد نصف ساعة درس في كتاب الرسالة هيكون الدرس رقم 30، وهنكون تقريبا أنهينا 500 صفحة من كتاب الرسالة، وباقي لنا 100 صفحة، يعني تكون سهلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.